للاعطي كما قال الله هدنه لباس لكم وانتم لباس لهم هدنه قال فلكم من انفسكم عدوانا لتذكروا اليه لا يعني لا تستبيح لاحد من الخليقه سواه وهي كذلك لا تستبيح الا لكم ولا تملك الا لكم ثم والثالث في فقر الحياه فهو الامر ثم الانسان هكذا خلق وبهذه الخلقه يتكاثر بين ادم وان لا تكاثروا وولدوا باستنتاج عن رب تكلمه لغه التواصل فيما بينهم الكلام ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانهم خلاص خلق خلق ويعمل فلا ياخذ يمشي ويكلم مع فلان وعباد طيب يحتاج الى العمل الى الراحه بعد العمل او ياتي منامكم بالليل والنهار وانتظاركم من فضل فالنوم بالليل وانتظار الانسان من فضل الله بالنهار ثم بما ان الانسان سيسعى على الاثم ذكر الله عز وجل ان ما سيبني الانسان ولغيره من الحيوانات والنباتات التي هي ارتواق لحق الانسان البقر ومن اياته يريكم البقر خوفه وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الارض بعد موتها ثم ذكر الله عز وجل بعد ان ذكر ما يتعلق بالاسلام ذكر الاخر في السماوات والارض رب انزل وانزل حبيبك وذكرك بما قال الله عز وجل انها اكبر من خلق الناس لكنها محبوبة لحكمته ومن حول الاموات والارض من ملائكه وسائر العوالم مخلوق لهم دور في حياته ولهذا حرم الله قضيه خلق السماوات والارض وقضيه قيام السماوات والارض بامره الى اخر هذه الايات تقديما لخلق الانسان وما يتعلق بخلقه وما تقوم به حياته الى انت سيد هذا الكون ولكن يا ليتنا قمنا بهذه المسؤوليه غير قيام وعبدنا الله عز وجل كما يذكر او على حسب ما يسر لنا على الوجه الذي يرضيك عنا ارفع عنا ذلك سعدنا في خيري الدنيا والاخره وكانت الجنه مستقرنا باذن الله تبارك وتعالى لا تنسى ان الله عز وجل ختم كل ايه بقوله ان في ذلك لايات يتفكرون يسمعون يعقلون ايات العالمين الى غير ذلك من ايات فالتدبر التدبر في ايات الله تبارك وتعالى فانها بوسائل معرفه ربه ومن الايات الداله على المقدم بل ومما يزيدك حبا وتعظيما له ان تتعرف عليه بالايات في المقدم الله تبارك وتعالى ان يرزقنا الحسنى التوكل عليه انه من اليه وقضى وسلم وبارك عليه